بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا كتاب الوقف، وما قرأناه يمكن إدراجه في العناوين التالية: العنوان الأول تعريف الوقف، والعنوان الثاني الصيغة التي يصح بها، والعنوان الثالث شروطه، ويدخل في الشروط أيضا مسائل، منها مسألة الوقف على نفسه، ومنها مسألة الشرط المعتبر في الموقوف عليه. هذه أبرز ما ذكره المصنف فيما قرأناه من كتاب الوقف. والمؤلف رحمه الله بدأ بالتعريف، فالوقف في اللغة يقال وقف، وقفت الدار وقفا يعني حبستها في سبيل الله، كما في المصباح المنير. والمؤلف رحمه الله قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. معنى تحبيس الأصل يعني منع الأصل عما ينقل الملك من التصرفات، وأما تسبيل المنفعة فالتسبيل لدلالة ما قبله هو ضد التحبيس، وهو بمعنى الإطلاق. فالمنفعة يمكن التصرف فيها، وأما أصل الوقف فإنه لا يباع ولا يناقل، بخلاف المنفعة. المنفعة ممكن يؤجر الوقف، ممكن ينتفع به وغير ذلك. ولهذا قالوا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل المراد به ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا سيأتي إن شاء الله في شروط العين الموقوفة. الشارح زاد عبارة على تعريف صاحب الزاد، قال: على بر أو قربة، وهذا سيأتي إن شاء الله ضمن شروط صحة الوقف، وسأتكلم عليه في حينه إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتعريف. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفقرة الثانية، وهي الصيغة التي يصح بها. وقولنا الصيغة يشمل الصيغة القولية والصيغة الفعلية. فالصيغة القولية هي الألفاظ التي يصح بها الوقف، والصيغة الفعلية هي الفعل الذي يكون الإتيان به إيقافا بدون لفظ، فلا يفتقر إلى لفظ. ذكر المؤلف رحمه الله أن الوقف يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. إذن الوقف يصح أو ينعقد بالقول الدال على الوقف أو بالفعل الدال على الوقف. ودلالة الفعل على الوقف دلالة عرفية، فإذا كان الفعل دالا على الوقف عرفا فهذا يعد إيقافا للشيء. المؤلف رحمه الله بدأ أولا بالصيغة الفعلية تمثيلا، ثم ذكر نوعي الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فمثل لها وهي الفعل الدال عليه عرفا، قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. جعل الأرض مسجد وأذن إذن عام بأن فتح الأبواب للناس ليصلوا في هذا المكان وهو على هيئة المسجد، فهذا لم يحصل منه لفظ، وما قال وقفت هذا البناء مسجدا، ولا قال جعلته لله، وإنما بنى هذا المسجد ولما تم بناء فتحه للناس والناس جاءوا وصلوا بدون أن يحصل منه لفظ. هذا وقف فعلي، وقف فعلي. كذلك مثال آخر على الصيغة الفعلية، قال: أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. عنده أرض سورها مثلا على أساس أنها مقبرة، لم يتلفظ فلم يقل هذه مقبرة أو وقفتها على أموات المسلمين أو ما أشبه ذلك، ولم يكتب شيئا، وإنما سورها وفتح الباب وأذن للناس أن يدفنوا موتاهم فيها، فقال للناس: من شاء أن يدفن ميته فليدفنه هنا. فهذا يعد وقفا بصيغة فعلية، صيغة فعلية. وهذان مثالان. أما الصيغة القولية فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنها نوعين: صريح وكناية. وقد تقدم معنا الصريح والكناية في مواضع. فالصريح هو اللفظ الذي لا يحتاج إلى ضميمة شيء آخر في دلالته على الوقفية وفي ترتب حكم الوقفية، فلا يحتاج إلى نية أو قرينة أو فعل، بمجرد أن يتلفظ الشخص به يصير ذلك الشيء وقفا. وأما الكناية فهي ألفاظ يراد بها الوقفية ويراد بها غيرها، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله متى تصير هذه الألفاظ مقتضية للوقفية. قال رحمه الله: وصريحه، الآن هذا صريح القول، وقفت وحبست وسبلت، هذه ثلاثة ألفاظ ذكروها في الصريح. فلفظ وقفت هذا واضح الدلالة على الوقفية، واللفظ الثاني حبست مر معنا أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا قال حبست فهذا أيضا صريح في دلالته على الوقفية. وهكذا اللفظ الثالث وهو قوله وسبلت، قد مر معنا أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولهذا جعلوه صريحا في الوقفية. فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد من قرينة أو فعل أو نية. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الكنايات، وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول تصدقت، واللفظ الثاني حرمت، واللفظ الثالث أبدت. وهذه الألفاظ قد تستعمل للوقف وقد تستعمل لغيره. فالصدقة كما تعلمون قد تكون وقفا وقد تكون غيره، والوقف هو من أنواع الصدقة. كذلك حرمت، يعني حرمت هذا الشيء على نفسي، بمعنى أخرجته عن ملكي. وإخراج الشيء عن ملك الإنسان قد يكون على سبيل الوقفية وقد يكون على سبيل آخر. وهكذا أبدت، يعني جعلت هذا الشيء مؤبدا لا يغير عن حاله. وهذا يحتمل أنه لا يغير عن حاله في وقفيته، أو لا يغير عن حاله على صفة أخرى. ولهذا كانت هذه الألفاظ ألفاظ كناية. هذه الألفاظ متى تكون للوقفية؟ قال المؤلف رحمه الله فتشترط النية مع الكناية أو اقتران، يعني الكناية بأحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن هذه الألفاظ حتى ينعقد بها الوقف لا بد أن يوجد معها أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن توجد الكناية مع النية. إذا قال تصدقت بهذه الدار على الفقراء، ونوى بذلك الوقفية، لأن التصدق قد يكون وقف وقد يكون غير وقف، فهذا يصح وقفا. هذا نية مع الكناية. الثاني اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة. يعني الآن مجموع الألفاظ التي ذكرها المصنف، الصريح ثلاثة والكناية ثلاثة. فإذا كان عبر بأحد ألفاظ الكناية، كان قال تصدقت أو قال حرمت أو أبدت، إذا اقترن بأحد هذه الألفاظ، أحد الألفاظ الخمسة المتبقية، لأنه هو اللفظ هذا هو السادس، فإن ذلك يكون وقفا، يصح وقفا. قال الشارح أو اقترن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح أو الكناية، ثم مثل لذلك قال كتصدقت بكذا صدقة موقوفة. هنا اقترن بتصدقت له الكناية أحد الألفاظ الصريحة، أو قال تصدقت بكذا صدقة محبسة، أو تصدقت بكذا صدقة مسبلة، هذه كلها اقترن بالكناية لفظ صريح. أيضا لو اقترن بالكناية لفظ كنائي من الألفاظ الباقية، كان قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة، هنا تصح الوقفية. علل ذلك الشارح قال لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف، عن اجتماع وصفين أو لفظين دالين على الوقف هذا يرجح إرادة الوقف ولو كان اللفظان كلاهما من الكناية. أما إذا كان الثاني من الصريح فالأمر أظهر وأبين، لكن حتى لو كان اللفظان من الكنايات فاجتماع لفظين يرجح احتمال إرادة الوقف ويبنى على ذلك صحة الوقفية. الأمر الثالث قال أو اقترانها بحكم الوقف، يعني أن تقترن هذه الألفاظ الكنائية بحكم يختص به الوقف أو يدل على الوقف، كما لو قال تصدقت بكذا صدقة لا تباع أو صدقة لا تورث، فقول تصدقت بكذا يحتمل الوقفية ويحتمل الصدقة المعتادة التي هي تمليك للمتصدق عليه بحيث أن المتصدق عليه يتصرف فيه بما يشاء، لكن إذا قال صدقة لا تباع أو قال صدقة لا تورث دل ذلك على أن مراده أنه وقفه على الشخص المتصدق عليه. هذا ما يتعلق بصيغة الوقف. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الوقف، قال ويشترط فيه، ثم ذكر جملة من الشروط، الشارح عدها أربعة ويمكن تفصيلها إلى ما يزيد على ذلك، لأنه جعل بعض الشروط شرطا واحدا دمجها فتكون أربعة ويمكن أن تكون أزيد من ذلك إذا فصلنا بعض مضامين الشرط الواحد وجعلناها شروطا مستقلة. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. الشارح جعل هذا شرطا واحدا ويمكن أن يجعل ثلاثة شروط، والأمر في هذا يعني يسير وأمر يعني لا يؤدي إلى اختلاف في المعنى. قال يشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. اشتراط المنفعة دائما لا بد أن تكون العين الموقوفة فيها منفعة، فلو كانت العين الموقوفة لا منفعة فيها لم تصح أو لم يصح وقفها، لأن حقيقة الوقف كما تقدم تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا لم يكن ثم منفعة لم يحصل مقصود الوقف. ومثلوا لذلك لو وقف دابة لا تصلح للركوب على الركوب والسفر، وهي لا تصلح لعجزها أو هرمها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا توجد المنفعة فقالوا لو وقف حمارا هرما، الحمار لا ينتفع به إلا في الركوب، وقد وقف على ذلك ولا منفعة فيه سوى ذلك، فيكون كلا على من هو عنده إذا كان هرما ضعيفا. وقوله دائما هذا يخرج ما فيه منفعة مؤقتة، مثل لذلك الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه قال لو استأجر شخص بيتا 10 سنوات لا يصح له أن يقفه على شخص، لأن هذا الوقف سيقع مؤقتا لأنه لا يملك المنفعة إلا مدة السنوات 10، والوقف من شأنه أن يكون نفعه دائما. قوله من معين، قال الشارح رحمه الله فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار، لا بد أن يكون الموقوف معينا. فإذا قال وقفت هذه الدار، تعيين قد يكون بالإشارة، قد يكون بأمر آخر أو بالتسمية، الدار الفلانية وهي تتعين باسمها. أما إذا كان عنده عدة دور، عنده 10 دور، فقال وقفت دارا، لا يصح، هذا غير معين، هذا مبهم. أو وقف دارا في الذمة غير معينة، هذا لا يصح. وعللوا ذلك قالوا لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير المعين كالهبة. ونقل ملك على وجه الصدقة فلا يصح في غير المعين، كما أن الهبة لا تصح في غير المعين. قال المؤلف رحمه الله ينتفع به مع بقاء عينه. اشترطنا في الموقوف أن يكون فيه نفع، لا بد أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه، فهو فيه نفع ويشترط أن يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه. فإن كان لا تبقى عينه بالانتفاع بل يتلف بالانتفاع، فإنه لا يصح وقفه. أما من طبق عليه الشرط فقد مثل له المصنف رحمه الله، قال كعقار وحيوان ونحوهما. العقار ينتفع به بالسكنى مع بقاء عينه، الحيوان ينتفع به ركوبا وحلبا وما أشبه ذلك مع بقاء عينه، ومثله السيارة ينتفع بها ركوبا مع بقاء عينها، ومثله السلاح ينتفع به مع بقاء عينه. فهذه الأشياء يصح وقفها. ما لا ينتفع به مع بقاء عينه قالوا كطعام لأكل، الطعام الانتفاع به أن يؤكل، وإذا أكل فني، فلا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ولهذا لا يصح أن يقف طعاما لأكل، لكن يكون هذا صدقة، يكون صدقة، أن يكون وقف لا يصح وقف طعام للأكل، لكن ممكن يتصدق بالطعام ليؤكل، أما أن يقف طعاما للأكل فهذا لا يصح. وإذا ما صححنا وقف الطعام للأكل فهذا ثمرته أن الطعام ما دام في يده ما خرج عن ملكه، لأن لو صححنا الوقفية، الوقفية كما سيأتي إن شاء الله بمجرد التلفظ تخرج عن ملكه حتى لو كانت لا تزال في يده. فلو قال مثلا هذه السيارة هو راكبها وقف لله تعالى، خرجت عن ملكه ولو أنه راكبها. لكن إذا قال هذا الطعام وقف على المساكين ما خرج عن ملكه، لأنه ما صحح الوقفية. يريد يتصدق به يتصدق به، لكن لو أراد أنه يبقيه يبقيه، لأنه لم نصحح الوقفية. لو قال تصدقت به فالصدقة أيضا لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم الصدقة إلا بالقبض، ليست مثل الوقف. فهذا يعني فائدة قولهم أنه لا يصح وقف الطعام، مع أنه معلوم أن الصدقة بالطعام لا أحد يعني يمنع منها أو لا يصححها. ثم قال وأن يكون على بر، هذا على ما ذكره الشارح عده الشرط الثاني، لأن ما تقدم عده الشارح الشرط الأول. قال أن يكون على بر، يعني يكون الوقف على جهة بر، ولهذا قيده الشارح قال إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. هذا تقييد الشارح وتعليله. إذا كان على جهة عامة كالأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقف على المساجد، وقف على القناطر، القناطر اللي هي الجسور التي ينتفع بها المسلمون، وقف على المساكين، وقف على الأقارب، هذه جهات عامة وهي ينطبق عليها أنها جهات بر. أما إذا كان الوقف على معين فلا يشترط أن يكون على بر، بل يشترط ألا يكون على إثم. فإن لم يكن إثما فالوقفية صحيحة. يمكن أن يتضح هذا بالأمثلة. المؤلف رحمه الله قال والأقارب من مسلم وذمي، الوقف على الأقارب هذا جهة بر، فالوقف على الأقارب جهة بر، سواء كان أقارب الواقف مسلمين أو أهل ذمة فهم باعتبارهم أقارب جهة بر. ولهذا علل الشارح قال لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. هذه كلها جهات. إذا كان الوقف على معين لا يشترط أن يكون على بر، لأنه قد يقصد منفعة هذا المعين بعينه. وحينئذ لا بأس أن يقف عليه. يمكن أن نمثل لذلك بمثال: لو وقف على الأغنياء، وقف على الأغنياء، هذه جهة أو معين؟ هذه جهة، لا يصح الوقف لأنها ليست برا. الأغنياء ليسوا بحاجة إلى صدقته، ليسوا أهلا للصدقة. لكن لو كان له صديق غني فوقف عليه توددا أو مكافأة، لأنها صار بينه وبينها معروف، يصح أو لا يصح؟ يصح. ولو كان قصده التودد أو المكافأة، يعني ما قصد شيء من البر، إنما نوع من رد المعروف أو غيره، هذا معين لا يشترط أن يكون على بر. وقالوا أيضا أنه لا يصح الوقف على أهل الذمة. أهل الذمة جهة، لا بد أن تكون بر. لكن لو وقف على ذمي معين ليس من قرابته يصح، قد يكون هذا الذمي هذا له عليه معروف ولا بينه وبينه يعني علاقة، ولا وقف عليه مكافأة له وما أشبه ذلك يصح. هذه يعني بعض الأمثلة اللي توضح لنا اشتراط هذا الشرط في الجهة دون المعين. وذكر في الإقناع وشرحه مما يتفرع على هذا الشرط أنه لا يصح الوقف على مباح، ولا على مكروه. مثل للمباح قال: كتعليم شعر مباح. ولا على مكروه قال: كتعليم منطق. منطق علم المنطق معروف، تعلمه مكروه. وعلل المسألتين قال: الانتفاء القربة. يعني الشرط هنا منتفي. والوقف هنا كما هو ظاهر على جهة. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. هذه الأشياء ذكرها المصنف رحمه الله بأداة غير، وهي تفيد الاستثناء، مع أن هذه الأشياء غير داخلة في البر. والأصل أن الاستثناء يكون شيء داخل ثم يخرج بالاستثناء. ولهذا فيما يظهر لي أنه لو قال لا على وذكر هذه الأشياء لكان ذلك أولى، لأن هذه الأشياء فيها محرمات، فهي ليست مستثنيات من طبق عليه الشرط، بل هي مخالفة للشرط. عموما الحربي علله المصنف رحمه أو علله الشارح رحمه الله في قوله غير حربي، قال ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب. فالحربي حلال الدم والمال، وغير كنيسة علله الشارح قال لأنها بنيت للكفر ولا يجوز دعم ما يبنى للكفر ولإقامة شعائر الكفر. ونص الفقهاء على أن هذا الحكم هل هو يختص بالمسلم أو يعم حتى الذمي، بمعنى لو أن ذميا وقف على كنيسة هل نصحح وقفه؟ لا. ولهذا قال الشارح والذمي والمسلم والذمي في ذلك سواء، وذكر بعضهم أن اتفاق بين الفقهاء في الجملة أنه لا يصح الوقف من الذمي في دار الإسلام على كنيسة ونحوها. أيضا نسخ التوراة والإنجيل، يعني كتابة نسخ التوراة والإنجيل، كتابة كتب الزندقة والإلحاد، لا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية. قال ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون وكذا الوصية والوقف على نفسه. قوله وكذا الوصية يعني لا تصح الوصية إلا على من لا يصح، لا تصح على من لا يصح الوقف عليه. وذكر فيما مضى أنه يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر، فكذلك الوصية مثله، يعني أن الوصية لا تصح إلا على جهة بر. ونقيد بنفس القيد، نقول إذا كانت عامة أو على جهة، أما الوصية لمعين فلا بأس أن تكون على غير جهة بر، لكن لا تكون لشيء محرم أو فيه إثم كما تقدم فيما مضى. وقوله والوقف على نفسه، العبارة يعني ما قبلها لا يساعد على فهم مراد المؤلف فيها في الواقع، لكن الشراح ذكروا وهو مراد المؤلف أنه لا يصح الوقف على نفسه، فمراده بقوله والوقف على نفسه يعني وكذا لا يصح الوقف على نفسه. فالوصية يعني وكذا الوصية لا تصح على من لا يصح الوقف عليه، وكذا الوقف على نفسه لا يصح. هذا يعني تفسير العطف. ونقلوا عن الإمام، نقل الشارح عن الإمام أنه قال لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه. كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا لم يرد عن السلف، والأصل أن الوقف إخراج للشيء عن ملك الواقف، فكيف يقف على نفسه؟ لأن سيأتينا إن شاء الله أن الوقف على المعين تمليك لذلك المعين، فإذا وقف على نفسه معناه ملك نفسه. وهذا إضافة إلى أنه لم يرد به أثر كما يقول الإمام أحمد، فهو لا يتناسب مع حقيقة الوقف. قال فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. ولهذا علل الشارح قال: لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، طيب إذا فعل ذلك وقف هذه الدار على نفسه مدة حياته، فإذا مات فهي وقف مثلا على المساكين، ولم يصحح الوقف على نفسه، فما العمل حينئذ؟ هل نبطل الوقف كله؟ لا. ولهذا قال: ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، يعني نصرفه في الحال للمساكين، يصير وقف على المساكين في الحال الآن كمنقطع الابتداء. منقطع الابتداء يعني الذي جعله على شيء لا يجوز الوقف عليه ثم على شيء يجوز الوقف عليه، مثل ما لو جعله مثلا هذه الدار على مثلا أهل الذمة ثم على مثلا أبناء السبيل، هذا يقال له منقطع الابتداء، لأن أهل الذمة وجودهم كعدم لا يصح الوقف عليهم، فينتقل مباشرة إلى أبناء السبيل. فإذا ما صححنا أيضا هنا على نفسه سننقله إلى ما بعده. هنا يفرق الفقهاء بين هذه المسألة ومسألة ثانية، وهي: ما لو وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها له مدة حياته، في هذه الصورة يقولون يصح، وهذا يحقق في الجملة مقصد من أراد الوقف على نفسه، فهو يقف ابتداء على غيره، فيقول مثلا: وقفت هذه الدار على المساكين وأستثني منفعتها مدة حياتي، أو أستثني مثلا الدور العلوي منها مدة حياتي مثلا. إذا استثنى كل الغلة أو بعضها مدة حياته له جاز، صح الوقف وصح الشرط. واستدلوا على ذلك بأن عمر شرط أكل الوالي منها من الوقف، وكان هو رضي الله عنه الوالي عليها، وقالوا بأن استثناء الغلة أو بعضها فعله جماعة من الصحابة. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وبين الوقف على نفسه؟ أنا أسألكم: ما الفرق؟ هم الآن ما صححوا الوقف على نفسه، وصححوا الوقف على غيره مع استثناء حتى كامل المنفعة، يعني لو قلنا بعض المنفعة قد يظهر الفرق، لكن في صورة إذا استثنى كامل المنفعة مدة حياته. نعم. نعم، أحسنت. ليظهر أن الفرق هنا أن في الصورة الثانية اللي صححوها الملك انتقل عن الواقف، الملك انتقل عن الواقف وبقيت المنفعة مستثناة له. أما في مسألة الوقف على نفسه فالملك لا يزال له، ولهذا عللوا هناك بأنه ملك نفسه من نفسه، فهذا هو الفرق فيما يظهر بين حقيقة هاتين المسألتين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط المعتبر في الموقوف عليه، قال: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل. الشارح جعل هذا هو الشرط الثالث، وهو شرط معتبر في الموقوف عليه. قال: ويشترط في غير المسجد ونحوه. قوله ونحوه، قال الشارح: كالرباط والقنطرة. والرباط هو قد يكون رباط جيش أو رباط يبنى للفقراء أو ما أشبه ذلك. القنطرة هي واحدة القناطر وهي الجسر. هذه الأشياء، المسجد ونحوه، لا يشترط فيها أن تكون معينا يملك، لكن ما سواها يشترط فيه أن يكون على معين يملك. يعني إذا كان الوقف على جهة لا يشترط أن يكون الموقوف عليه معينا يملك، لكن إذا كان على شخص لا بد أن يكون معينا يملك، يكون الشخص معينا يملك. قال الشارح: ملكا ثابتا. وعل له، قال: لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين. لا يصح على مجهول، كان يقول: وقفت على رجل من الرجال أو على مسجد من المساجد أو على أحد هذين. هذا مبهم، يسمونه مبهم، ولا بد من التعيين. أيضا قال الشارح: ولا على من سيولد، لأن هذا معدوم. قال: ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. أي صورة صحيحة، فلو وقف على ولده ومن يولد له، ولده يدخل فيهم الحمل تبعا، ومن يولد له يدخل فيهم المعدوم الذي ليس حتى الآن ولا حمل أيضا تبعا. لكن لو وقف أصالة على من سيولد له يقولون ما يصح، لأن هذا معدوم. ولو وقف أصالة فقال: وقفت هذا العقار على ما في بطن هذه المرأة، هذا وقف أصالة على حمل، يقولون لا يصح، أما إذا دخلت تبعا فالقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقوله يشترط في غير المسجد، يعني إذا وقف على المساجد هنا لا يحتاج أن يعين، فقد يقف على المساجد مثلا أو على الأربطة، هذا ما يحتاج أن يعين. لكن قال وقفت على مسجد، هذا لابد أنه يعين أساس أنه ما يصير فيه اختلاف بين عبارة الماتن مع عبارة الشارع. فهناك فرق بين أن يقف على المساجد، هنا ما يحتاج عين، لكن يقف على مسجد هذا شخص مسجد لكنه مجهول يقول أنه ما يصح. ومثله وقفت على المسلمين وقفت على رجل من المسلمين، أظن الفرق واضح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما لا يملك أو أمثلة على ما لا يملك بعد أن اشترط أن يكون الوقف على معين يملك. قال ولا على ملك وحيوان وقبر وحمل. الملك واحد الملائكة، كان يقف على جبريل أو نحوه هذا الوقف لا يصح، لأن الملك لا يملك. وكذلك لو وقف على حيوان كان قال هذا العقار مثلا وقف على هذا الفرس لا يصح، لأن الفرس لا يملك. لكنه لو أنه على جهة عامة صح مثل ما قلنا سابقا. لو قال على الخيول في سبيل الله فإن هذا يصح، لأن هذا جهة، يعني مثل المساجد، مثل المساجد والقناطر الخيول في سبيل الله هذا يصح. الوقف على القبر أيضا لا يصح لأنه لا يملك، ولأن الوقف على القبر غالبا يراد به ما يمنع فعله في القبر كتجصيصه أو البناء عليه أو إنارته أو ما أشبه ذلك، وهذا كله مما لا يحل. الحمل مر معنا مسألة الوقف عليه، فلا يجوز استقلالا لكن يجوز تبعا، وذكرت مثاله قبل قليل. قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده، أي المؤلف بعد ما ذكر ما يشترط ذكر ما لا يشترط. هل يشترط قبول الواقف؟ نقولنا أن الواقف قد يكون جهة وقد يكون معين. الجهة الأمر واضح أنه لا يشترط، فإذا وقف على الفقراء ما يمكن نقول للفقراء قولوا قبلنا هذا الوقف، لكن قد يكون الوقف على معين، كان يقول وقفت هذه الدار على زيد. هل يشترط لصحة الوقفية أن يقول زيد قبلت؟ يقول المؤلف لا قبوله. قال الشارح أي لا يشترط قبول الوقف ولو كان على معين. طيب، إن قبل فالوقفية عليه على ما قاله الواقف، وإن لم يقبل يقول ينتقل إلى من بعده. فإذا قال وقفت على زيد ثم على الفقراء، زيد لم يقبل قال أنا لست بحاجة ولا أريد وقفك، ينتقل إلى الفقراء. طيب، إذا كان وقف على زيد فقط وزيد قال ما قبلت وما ذكر شيء بعد الفقراء، وش الحل؟ نعم، هذا يقولون يصرف مصرف المنقطع الانتهاء، يسمونه في الوقف الوقف ايش؟ المنقطع الانتهاء. الوقف المنقطع الانتهاء إلى ما يصرف، وهذا له أمثلة متعددة مر معنا، الأشياء اللي ما تصح تصرف ولا في شيء بعده تصرف مصرف الوقف المنقطع الانتهاء. في الروض المربع قال وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، وهذه أيضا صورة، فقد يقول هذا وقف ولا يعين جهة، الوقفية صحيحة وانعقدت. إلى من يصرف؟ قال وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكونوا فعلى المساكين. إذن المذهب في الوقف المنقطع الانتهاء أنه يكون لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، ويعللون بأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره. إذا لم يوجد فإنه يصرف إلى المساكين. والمسألة اللي معنا وهي مسألة إذا رفضه الموقوف عليه المعين يكون مآلها إلى هذا المآل مثل منقطع الانتهاء. أيضا مما لا يشترط ما نبه عليه المؤلف رحمه الله، قال ولا إخراجه عن يده. مر معنا أن الصدقة لا يملكها المتصدق عليه وتنتقل عن ملك المتصدق إلا بالقبض، مثلها الهبة فلا تملك بمجرد القول. أما الوقف فإنه ينتقل مباشرة ولو كان لا تزال يد الواقف عليه. فلو أن وقف على المساكين خرجت عن يده، ولو قال هذه الدار وقف على زيد من الناس ولو كان فيها أو راكبا في السيارة وقال هذه السيارة وقف على زيد أو على الفقراء، فإن هذه السيارة تخرج عن ملكه ولا يشترط في صحة الوقفية إخراجها عن يده. علل الشارح قال لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. هذا الفصل تكلم المؤلف رحمه الله عن عدد من المسائل. المسألة الأولى حكم العمل بشرط الواقف وما يتناوله شرطه، ثم تكلم عن حكم ما إذا أطلق الواقف ولم يشترط، ثم تكلم عن تفسير بعض ألفاظ الوقف المتكررة، ثم أخيرا تكلم على مسألة الوقف على جماعة. هذه أبرز مضامين هذا الفصل. المسألة الأولى حكم العمل بشرط الواقف وما يتناوله شرطه. العمل بشرط الواقف واجب، ولهذا قال ويجب العمل بشرط الواقف، واستدلوا على ذلك بأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه رضي الله عنه تلك الشروط فائدة، لكن هذا مقيد بألا يخالف الشرط الكتاب أو السنة. فإذا لم يخالف كتابا أو سنة فهو شرط يجب العمل به، ولأن الواقف هو الذي تبرع بهذا المال وقفا، والشخص له أن يتبرع بماله على الوجه الذي يرضاه، كما لو قيل لزيد من الناس تصدق بهذا على الفقراء مثلا، ليس له أن يتصدق به في جهة أخرى، لأن باذل المال المتبرع به له الحق في أن يتبرع بماله فيما يشاء. فهكذا شروط الواقف يجب العمل بها بهذا الاعتبار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما يتناوله وجوب العمل بشرط الواقف. فالواقف شروطه متنوعة، قد يكون شرطه يتضمن جمعا أو تقديما أو ضد ذلك أو اعتبار وصف أو عدمه أو ترتيبا أو اشتراط نظر أو غير ذلك، ولهذا قال ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. المراد بالجمع مثاله أن يقف على أولاده وأولاد أولاده، هذا يقال له جمع. فإذا كان أولاده ثلاثة وأولاد أولاده سبعة، فمعنى ذلك أن الوقف سيقسم على كم؟ على عشرة، هذا يقال له جمع، جمع بينهم، يقسم بينهم بالسوية لأنه جمع بينهم. فإطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم، هذا في الجمع. الأمر الثاني قال وتقديم، تقديم يعني البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض، وضد التقديم التأخير. مثال التقديم يقولون لو وقف على أولاده قال يقدم الأفقه أو طالب العلم من أولادي، قال هذا الوقف على أولادي ويقدم طالب العلم منهم، هذا تقديم، أو قال يقدم المريض منهم، أو يقدم غير الموظف مثلا منهم، هذا تقديم. ما فائدة التقديم؟ التقديم معتبر، فائدته أن المقدم يعطى كفايته من الوقف، ثم إذا فضل من غلة الوقف شيء أعطي الآخرون، وإن لم يفضل شيء سقط ما للآخرين. قال وضد ذلك، ضد ذلك اسم الإشارة عائد على الجمع والتقديم، فضد الجمع الإفراد، كما لو وقف على ولده زيد مثلا ثم أولاده يكون الوقف، غلة الوقف كلها لزيد، ولا يستحق الأولاد شيئا إلا بعد وفاة زيد، لأن هنا ما جمع، ما قال على زيد وأولاده، هذا إفراد، أفرد زيد، فيكون الوقف له. فإذا انقرض يعني مات زيد ينتقل غلة الوقف إلى أولاده. وضد التقديم التأخير، مثاله يقول هذا وقف على أولادي يؤخر من لم يطلب العلم منهم مثلا، فمعناه أن هذا الوقف توزع غلته على من طلب العلم ومن لم حتى يكتفوا، فإذا اكتفوا ووجد فاضل يعطى من لم يطلب العلم، وإن لم يوجد فاضل فلا شيء له. هذا ضد التقديم اللي هو إيش؟ التأخير. هنا فائدة وهي الفرق بين التأخير والترتيب. ما الفرق بين التأخير والترتيب؟ الفرق أن حق المؤخر باق، بمعنى أنه له ما زاد بعد أخذ المقدم كفايته، فإن لم يفضل شيء يعني فإن لم يزد شيء فإنه يسقط. وأما في حال الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول، وإن وجد فضل يعني وإن وجد زيادة. فإذا قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي، هذا ترتيب، فلا يستحق أولاد الأولاد إلا إذا فني الأولاد، بخلاف ما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي ويقدم أولادي، هنا نعطي الأولاد كفايتهم ثم الفاضل يكون لأولاد أولاده. قال واعتبار وصف وعدمه، أيضا يتبع شرط الواقف في اعتبار وصف من الأوصاف في من يصرف لهم الوقف. فلو قال هذا الوقف على أولادي من طلبة العلم أو أولادي الفقهاء أو أولادي غير الموظفين، هذا اعتبار وصف، فيختص غلة الوقف بأولاده مثلا غير الموظفين أو بأولاده الفقهاء أو غير ذلك حسب الوصف الذي ذكره. إذا أطلق فإنه يعمهم، إذا قال هذا وقف على أولادي فإن الوقف يعم أولاده سواء موظفين أو غير موظفين وفقهاء أو غير فقهاء. أيضا عدم الوصف لو نص على عدم وصف كان يقول هذا وقف على أولادي غير الموظفين، هذا وقف على أولادي غير الموظفين، فهذا نص على عدم اعتبار الموظفين، فالموظفين لا يدخلون هنا في غلة الوقف. أيضا الترتيب، الترتيب مر معنا مثاله والشارح ذكر مثاله، قال بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم، هذا ترتيب، ويترتب على الترتيب كما تقدم أن الاستحقاق في غلة الوقف يقع مرتبا بطنا بعد بطن، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق. إذا انقرض أصحاب البطن الأول هنا ينتقل الغلة إلى البطن الثاني. وعلى المشهور في المذهب لو أنه وقف على أولاده ثم أولاد أولاده فمات أحد أولاده فأبناؤه لا يستحقون مع أعمامهم لأن أبناؤه من البطن الثاني، والبطن الثاني لا يستحق حتى ينقرض البطن الأول فلا يشاركون أعمامهم، لأنه ذكر ترتيبا والترتيب يقتضي أن البطن الثاني لا يستحقون إلا بعد انقراض البطن الأول. النظر معناه يعني ولاية الوقف، فإذا فرضنا أن الواقف اشترط في وقفه أن يكون النظر لشخص معين فيتبع شرطه، فإذا قال ولاية الوقف أو النظر لفلان فيتبع شرطه، والذي ينبغي للواقفين أن يعبروا بلفظ الناظر فيقول مثلا هذا وقف والناظر عليه فلان، لأن كثيرا منهم يعبر بلفظ الوكيل، ولفظ الوكيل قد يلبس لأن الوكيل تنتهي وكالته بموت الموكل، بينما الناظر ولايته سارية، وإن كان مراد من يعبر بالوكيل هو الناظر لكن من باب يعني الاحتراز من أن تفهم خطأ أو يرتب عليها حكم عند من لا يعرف العرف، ينبغي أن يعبر بلفظ الناظر فيقال الناظر على الوقف فلان. وعموما إذا حدد الواقف ناظرا فإنه يتبع شرطه في تحديد الناظر كما يتبع شرطه في الأمور المتقدمة قبله. ولو قال الناظر فلان فإن مات ففلان فيتبع أيضا شرطه في هذا الترتيب، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى بنته حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وهذا ترتيب في النظر على الوقف. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.